سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه وإن قل. قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة إذا عملت العمل ألزمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، أو باب جوازها في المسجد، وسواء في هذا الراتب وغيرها إلا الشعائر الظاهرة وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح، وكذلك وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد ويندب كون في المسجد هي ركعتها الطواف. فهي هذه الترجمة يقول باب استحباب صلاة النافلة في بيته، يعني يستحب ويندب للإنسان المسلم أن يصلي الفريضة، يجب أن يصلي الفريضة في المسجد الصلوات الرب، وأما النافلة فيستحب له أن يصليها في بيته. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أكثر النوافل في بيته، كان يصلي مثلا إذا صلى العشاء دخل إلى بيته وصلى، وكذلك إذا صلى المغرب دخل إلى بيته وصلى ركعتين، وكذلك كان في الجمعة إذا صلى دخل بيته وصلى. فإذا في بيته أفضل. وجاءت أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فهذا دليل لأن القبر لا يصلى فيه، مقابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مواضع ومنها المقبرة. فإذا يعني استحباب صلاة النافلة في بيته هذا أحسن شيء، ولذلك أمر الرسول وكان من هدي رسول الله أنه كان يصلي في بيته. طيب هل يجوز يعني صلاتها في المسجد؟ الجواب جائز. يعني نحن الكسالى الآن في عصرنا هذا، واحد قال يصلي أول ما يصلي ركعتين في البيت في المسجد هنا، قال يصلي ركعتين في القاهرة يروح تغري إلى عمرو الدنيا ويروح عليه الفاتح. وأما الناس اللي عندهم قوة فهذا جوازه في البيت، يعني استحبابه وجوازها في المسجد، وباب جوازها في المسجد، يعني جائز أن تصلى السنة سواء كانت راتبة أو غير ذلك في المسجد، وسواء في هذا الراتبة. الراتب معروف، وفي هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول علمنا يعني سنن الراتبة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر. فين هذا أحسن محل صلاتها؟ فيه في البيت. وإذا صلىها في المسجد لكن صلاتها في البيت لأن أدعى للخشوع وأدعى للإخلاص. أما هنا لما يصليها في المسجد يمكن يجيب الشيطان يقول له طويلها شوية عشان الناس يقولوا هذا رجل يصلي طيب، فتصير تخربانة. بعدين بعد ما كان في أجر شوية يصير ما في ولا أجر. فلذلك الصلاة في البيت أكثر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل أكثرها في البيت، أو كلها يعني كل الأحاديث كان يدخل بيته ويصلي. تقول عائشة ركعتين مثلا بعد العشاء، ركعتين بعد المغرب، ركعتان. وكذلك كان النوافل اللي لما فاتته سنة الظهر صلىها في البيت بعد العصر. فأرسلت أم سلمة نعم جارية لها فقالت انتظري حتى ينتهي الرسول من الصلاة فاسألني. فقال إذا يعني إذا فاتت نحن نصلي، قال لا، هذا الرسول إلا الشعائر الظاهرة، إلا الشعائر الظاهرة التي من شعائر الإسلام، فهذا العيد ما يجوز الإنسان يقول أنا أصلي العيد مثلا يعني في بيته. فإذا فاتته صلي، رجل مثلا جاء يبغى يصلي العيد عيد الفطرة وعيد الأضحى وجد الناس صلي، له أن يدخل المسجد ويصليها، وله أن يرجع إلى بيته ويصلي. هذا وكذلك الكسوف، بس انما الكسوف نحن ما راينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الا مره واحده، وكان صلى هذا الكسوف في المسجد، وهو يعني في اليوم الذي مات فيه ورده ابراهيم عليه السلام، فصلى الرسول صلاة الخشوع وكانت ركعتين في كل ركعة ركوعين. هو الاستسقاء، كذلك الاستسقاء كذلك هذا يكون في إيه؟ في الصحراء، ما يكون في المسجد. ها؟ ولكن لو صلي في المسجد يعني. وكذلك أكثر البلاد يعني الآن الآن في يعني بس كثر الناس مثلا في جدة يقول لك فتحوا 20 مسجد أو 40 أو 100 أو 50 مسجد يعني في بعض البلاد يعني زي جدة وزي الرياض وهذا يعني عدة محلات في الصلاة لأن الرسول ما ثبت. فإذا نزل مطر أو كان هناك عذر فراران والتراويح كذلك التراويح معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى التراويح في المسجد إنما صلى ليلة أو ليلتين ثم ترك. ثم بعد ذلك جاء عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته ودخل صلى العشاء ومر في المسجد فرأى هناك 10 أنفار يصلوا لحالا مع الإمام، هناك 20 نفر يصلوا، أخذ هذه تفرقة، قال فلو جمعناهم على إمام واحد، فجمعوا على إمام واحد وأتى بأبي بن كعب أنه أقرأ الصحابة والقرآن وجعله إمام وأمر أن يصلي يعني 23 ركعة ثم 3 أنفار. فلما مر في المسجد ثاني يوم قال نعمة البدعة، يعني إيه نعمة البدعة؟ معنى البدعة اللغوية لأن الرسول صلى أول كم ليلة ثم خشي أن يفرض عليه، الآن ما يمكن يفرض خلاص لأن خلاص الرسول انتهى ونهر إلى الرسول في الأعلى ما في أحد ذلك، وهذا أفضل ما يكون إيه يعني في نشاط للإنسان لما يصلي مع الإمام التراويح. لما يقول مثلا ليلة صلى مع الإمام التراويح 20 ركعة، الليلة الثانية قال بغي يصلي في البيت، العشرين تصير ايه 8 ولا 10، بعد 5 أيام يمكن تصير 3 2 وبعدين يبطل. ولا شك انه ايه. وثم جاء في حديث صلى يعني مع الإمام حتى ينتهي من التراويح له كذا أجر، ما أذكره في الحديث هذا. وكذلك ما لا يتأتى في غير المسجد، كذلك مثل تحية المسجد، تحية المسجد واحد يقول أنا أبغى أصلي تحية المسجد في بيت مسجد، تحية المسجد فين تصلى؟ في داخل المسجد. وكذلك ركعتي الطواف، رجل طاف بالبيت الحرام ثم أراد يصلي ركعتين يصلي ركعتين نعم في المسجد الحرام. ومع ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا طاف بعد الصبح أو بعد العصر ما يصلي ركعتي الطواف حتى يصل إلى ذي طول، فهو يقدم النهي لأن في أحاديث نهى رسول الله عن الصلاة بعد الصبح هو بعد العصر وهو كان لا يصلي. وهناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لما قال شاء من ليل أو نهار يدخل فيه إيه؟ أوقات النهي. فلذلك يعني مسألة فرعية، فالذي يعني صلى بعد العصر ولا وذاك خصوصا الحديث ثبت، يعني كان نبدأ نحن نقول أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما علم هذا الحديث، يعني عمر بن الخطاب ما علم أحاديث الرسول كله فكان هو ما يصلي وهو مذهب المالكية يعني. فمسألة هذه ركعة الطواف ثم يعني من يقول أن المسجد الحرام مكة كلها، يعني هناك من العلماء من يرى أن مكة كلها المسجد الحرام، والأدلة تدل على ذلك يعني يمكن كثير منها قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وكذلك إيه لتدخلن المسجد الحرام، تدخلن المسجد الحرام تدخل إيه يعني مكة ومكة لها حدود يعني من الجهات الأربعة. لذلك المسألة يعني من المسائل الفرعية، فإذا إنسان صلى بعد العصر طاف لا يذكر عليه، وإذا تأخر وفعل ذلك مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني فهذا معناه. يقول باب استحباب صلاة النافلة في بيت، يعني هذا يستحب ويندب، وجوازها في المسجد أو باب جوازها في المسجد، يعني يصير جوازها في المسجد يعني وباب جوازها في المسجد أي مسجد، وسواء في هذه الراتبة التي هي 10 ركعات أو 12 ركعة. لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نجم الاستحباب أن يصلي الإنسان 10 ركعات أو 12 ركعة بنان الله بيته في الجنة وغيره، إلا الشعائر الظاهرة وهي العيد والكسوف. يعني الكسوف ما أدري في بعض البلاد بيصلوا أكثر الناس ما يصلوا يعني الكسوف يعني أكثر. والاستسقاء، أما الاستسقاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها نعم يعني في الصحراء ومحل يعني مسجد الغمامة وما حوله هذا كان معه. وكذلك التراويح التراويح مثلا عمر بن الخطاب ما كان يصلي خلف أبي، كان يروح يصلي في بيته لأنه عنده إيه نشاط أو يصلي في بيته يمكن أكثر من هذا. وكذلك ما لا يتأتى في غير كتحية المسجد ويندب كونه في المسجد وهي ركعة الطواف، بعدما يطوف الإنسان أي طواف فريضة أو طواف نافلة يشرع له أن يصليها في المسجد الحرام. ف... ثم ذكر الحديث الذي يستدل به لهذه الأحكام. قال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يعني اجعلوا من صلاتكم يعني بعض صلاتكم اجعلوها في بيوتكم. ها اجعلوا من صلاتكم في يعني من النافلة. ها يجي واحد سائل فلسفة يقول كذلك أنا أصلي كذلك الصلوات الخمس في البيت وأترك المسجد هذا ما ينصح. ها من صلاتكم يعني بعض صلاتكم النافلة. أما الصلاة المفروضة فهذه جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. إيش المكتوبة؟ هي الصلوات الخمس. هذا تصلى في مكتوبة ومر علينا أحاديث يعني تقريبا يكاد بعض العلماء يرى أن وجوب صلاة الجماعة أو أنها فرض. يعني ومر علينا كان يعني في صحيح البخاري أنا كنت راجعت في الأيام أن قال باب وجوب صلاة الجماعة ثم ذكر تعليق الإمام البخاري وهذا التعليق أن لو أن مثلا ولدا نعم والدته أمرته أن لا يحضر صلاة العشاء يعني خوفا عليه فهل يطيع؟ قال لا يطيع مع أن طاعة الأم إيه؟ فلذلك يعني الذي يظهر من مذهب الإمام البخاري والإمام أحمد أنها واجبة وأنها فرض لازم يصلي إلا إذا كان له عذر. ولكن بعد ذلك راجعت كذلك مثلا نيل الأوطار قال لا نعم يعني هذا يعني حث الرسول ولكن في أحاديث أخرى وهي صلاة الرجل نعم مع الرجل أزكى من صلاة هذه إيه أفعل تفضيل فقال إيه أن نحن إذا أخذنا بهذه الأحاديث يصير عطلنا أحاديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى وصلاته مع الرجلين أزكى يصير هذا أفعل تفضيل وأفعل التفضيل هنا على بالي يعني باين ما في كلام فإذا قال الشخص المحروم هو الذي يترك صلاة الجماعة يعني حرم من الخير رجل يصلي دائما في بيتي فقد حرم من كل الخير وهذا تقريبا يعني تقريبا وإن يقول كمان شرط هذول مرة على الصدر إنه إذا صلى يعني في بيتي وهو ما عنده عذر صلاته باطلة أنا كمان يعني زيادة من مرة من الله فلذلك يعني اجعل من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. ليه؟ لأنه في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرسول عن الصلاة في مواضع فقال إيه يعني في القبور وكذلك في الحمام وكذلك في المجزرة وفي المقبرة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا ما سأل كان ما يصلي في بيته يصير بيته كإيه كالمقبرة والرسول نهى عن الصلاة في المقابر فلذلك يجعل شيئا من صلاته في إيه وهذا دليل على استحباب صلاة النوافل في البيت وأنه لو صلى جزءا منها في المسجد وصلى جزءا وأخبره أن يصليها في إيه في بيت النوافل ويقول ومعناها صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة والمراد به صلاة النافلة أي صلوا النوافل في بيوتكم. وقال القاضي عياد قيل هذا في الفريضة يعني بعضهم قال هذا ومعناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدى بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض وهذا ما هو صحيح ونحن قال وقال الجمهور بل هي في النافلة لخفائها لإخفائها وللحديث الآخر أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قلت والصواب أن المراد النافلة وجميع حديث الباب تقضي ولا يجوز حمله على الفريضة يعني بعضهم قال لا إن بعض الفريضة يوم من الأيام يصلي الفريضة في بيته فتصلي زوجته وخلفه وأولاده وبناته وهذا ليس بصحيح لأن الرسول أمر مروا أبناءك بالصلاة من سبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في النظائر فولد صار عمره 7 سنوات يأتي به إلى المسجد فيتمرن على الصلاة هذا تقريبا وثم الحديث الثاني حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قال برضو صلوا في بيوتكم وهنا الأمر برضو على النذر والاستحباب صلوا فعل الأمر مبني على حذف النون وإيش الأمر هنا ليس للوجوب للنذر والاستحباب وأن الإنسان إذا صلى في بيته كان لهذا البيت بركة وخصوصا إذا قرأ القرآن وسيأتي حديث أن البيت الذي يقرأ فيه سورة أخرى يفر منه الشيطان وإذا قرأ كذلك سور غيرها كذلك السور قريب وكذلك السور الآخر القرآن حتى السور الآخر لأنه في بعض السور فيها أجر مثلا يعني قل هو الله أحد تعبر ثلث القرآن قل يا أيها الكافرون تعبر ربع القرآن كذلك هذه الأيام اطلعت على حديث يعني إذا زلزلت الأرض زلزالة تعدل نصف القرآن ورجعوا الترمي والهاكم كمان ربع القرآن وأظن يعني في سور كثيرة يعني هذا قالوا ولا تتخذوها قبرا صلوا ولا تتخذوا نهي اتخذوها قبرا. فإذا الدائم ما يصلي في البيت فيكون كأنه يجعل بيته قبرا لأن الرسول نهى عن الصلاة في المقابر وذكر منها مواضع منها المقبرة والحمام والمجزرة نعم قارعة الطريق أن الإنسان يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيها فإذا فعل ذلك ما صلى في بيته ولا شيء فيكون البركة منزوعة من هذا البيت. وكذلك البيت الذي يقرأ فيه القرآن يفر منه الشيطان لأنه يقرأ خصوصا في الليل يبقى جهرا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. هنا كمان برضه يقول إيه إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده المسجد الذي يصلي فيه جماعة أو نوافل فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وهذا شيء مشاهد أي رجل تجد يصلي في بيته خيرا يعني خيرا من جهة الدين والدنيا حتى من جهة الرزق من جهة هذا يكون يعني فيه. فهذا كذلك يعني يوافق الترجمة تماما وهو استحباب صلاة النافلة في إيه في البيت. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى هذا الأولاد لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ومعروف الحي استفاد منه نعم يقوم يصلي نعم يذكر الله يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يتصدق يفعل كذا والميت ما يتعب خلاص مات مات فتشبيه عظيم يعني. ومعلوم من جملة ذكر الله الصلاة اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فسبحان الله ذكر الله صلاة ركعتين كمان من ذكر الله. فإذا كان كذلك فالبيت الذي لا يذكر فيه ولا يصلى ولا يذكر فيه ولا يقرأ فيه القرآن هذا مثل الميت. والبيت الذي يذكر فيه هذا مثل الحي. ومعلوم في فرق بين الحي والميت يعني فرق عظيم جدا ما يمكن يعني. وهذا كذلك يعني مش يطابق الترجمة وهو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الاستحباب أن يصلي الإنسان في بيته صلاة ويذكر الله في بيته إلى غيره. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر. نهي هذا هناك أول أمر وهنا لا تجعلوا بيوتكم نهي لا تجعلوا تجعلوا هذا فعل غير مشروع على حفظ الموت يعني نهي من الرسول. وهذا النهي على وجه الكراهة على كل حال ما نقدر نقول يعني على وجه فكل أمر يأمر به الله أو يأمر به الرسول قد يكون للوجوب وتارة قد يكون للندب والاستحباب. وهنا لا تجعلوا بيوتكم مقابر يعني لا تصلوا. فإذا واحد ما صلى يعني ما أتى بشيء محرم إنما أتى بشيء مكروه يعني لازم بعض النوافل يصليها في بيت بعض النوافل مرة مثلا يعني الآن يمكن في عصرنا هذا يعني يصلي الفجر يصلي ركعتين الفجر في بيته ثم يذهب إلى المسجد يصلي ركعته نعم ركعتين الفجر في بيته ثم يذهب إلى المسجد ويصلي. وإذا كذلك يعني عنده نشاط من الناس اللي يصلوا هذا كذلك يجعل طول أوقات يقوم قبل الفجر ويصلي ركعتين أو أربعة أو ستة أو غير ذلك لأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة الشيطان ينفر من البيت كله لباب كلها على قدر ما فعل ينفر من البيت. فمثلا عارف يصلي في ليلة قرأ جزء قرأ سورة يعني آيات من القرآن وفي يوم التاريخ خلاص هنا قال ينفر في بعض الاختلاف الروايات يفر من البيت الذي تقرأ. وهذا في دليل على أنه يجوز له أن نسمي سورة البقرة سورة النمل مثل ذلك جائز. بعض العلماء كان يقول لا ما يجوز يقول السورة التي فيها البقرة والصحيح ذلك هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي قال هذا ما في شيء يعني يقول سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء سورة النمل سورة العنكبوت ما في شيء يقول إيه ليش سورة العنكبوت ما في فهذه أحاديث وأنه ليس في ذلك أي شيء وقد ذكر ذلك يعني دليل على جوازه بلا كراهة. وأما من كره قول سورة البقرة ونحيا فغالط وسبقت المسألة وسنعيدها قريبا إن شاء الله تعالى يعني في كتاب التفسير هناك. وفيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت وأنه لا يخلو من الذكر. وفيه جواز التمثيل وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة وإن كان الميت ينتقل إلى خير لأن الحي يستحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعة. مثلا الحي مثلا هذا حي وهذا ميت، الميت خلاص انقطع عمله، الميت لا كل يوم يزيد اعماله. ولذلك جاء في القران وما بكت عليهم السماء والارض، يعني سئل ايش بكت عليهم السماء والارض، فان السماء تبكي على المؤمن لما يموت. ليه؟ لانه اعماله الصالحه تطلع الى السماء، السماء يعني شوف عمله هذا ما بيطلع فتبكي عليه. الأرض كذلك المحل الذي كان يصلي فيه في بيته ويذكر الله نعم. الكافر لا، لأنه ما له عمل يطلع إلى السماء وليس له عمل يعني فما تبكي يعني. ولذلك إذا وردت عليه السماء والأرض أن الله يتكلم عن إيه؟ عن الكفار وعن قوم عود أو قوم فرعون، فهؤلاء ما بكت. عم المؤمن فإنه تبكي، وقد ثبت في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السماء تبكي على المؤمن إذا مات، وتبكي على كذلك المؤمن إذا مات. الكفار ما لهم الكتاب يطلع السماء، ما لهم ابدا، ما لهم عملهم الباطل يقع في الارض، ما يطلع الا العمل الصالح. نرابش ابي كراه واما وسنعيد قال هذا. ثم ذكر كذلك حدثنا محمد بن مسنى حدثنا محمد بن جعفر عبد الله وعبد، حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا سالم ابو النضر مولى عمر بن عبد الله عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة حجيرة بخصفة او حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال فاستتبع اليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال ثم جاءوا الليله فحضروا وابطا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال فلم يخرج اليهم ورفعوا اصواتهم وحصبوا الباب، فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول ما زال صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم. فيقول في هذا يعني احتجر رسول الله، معنى احتجر معنى جعل كذا يعني محل كذا يصلي فيه الرسول، وجعل احاطه بشيء من الخصب، والخصب والحصير شيء واحد، فانما شك يعني ايه يعني احتجر معناه يعني جعل مكان مثل هذا يعني احاطه بايه بشيء من الحصير او بشيء من الخصب. فخرج رسول الله يصلي فيه يعني في المسجد، المسجد ايه هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. فلما بلغ بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذلك جاءوا وصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن ذلك كان في إيه؟ في رمضان، وجاءوا يصلون بصلاته. قال ثم جاءوا ليلة بعد الليلة فحضروا، جاءوا مثلا كان في الأول مر علينا إنه كان في الليلة الأولى مثلا 10، في الليلة الثانية صاروا 30، بعدين في الليلة الثالثة المسجد امتلأ، رسول الله ما خرج إليه، وما يمكن من الأدب أن يقول يا رسول الله أصلي بنا، لا يستطيع هذا، ليس من الأدب معهم. وبعضهم صار يتنحنح وبعضهم صار رمى الباب يعني بالحصى، فلم يخرج إليهم رمضان، فرفعوا أصواتهم يمكن بالذكر أو بكذا، يعني ما قالوا يا رسول الله أخرج إلينا، قالوا لا إله إلا الله، وحسب الله. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله ما زال بكم صنيعكم، أنا يعني مطلع حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، لأن لو كتب قيام الليل يصير إيه مشقة على هذه الأمة. وجاء في الأحاديث الصحيحة الترغيب في قيام الليل وفي قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والله مدح الذين يقومون في الليل. وهنا يقول في هذا الحديث فوائد، قال احتجر حجرة أي حوط موضعا من المسجد بحصير ليستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه نار نعم غيره، ويتوفر فيه ويتوفر خشوعه وفراغ قلبي، وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين، بشرط يكون ما فيه تضييق، وهذا في الليل ونحن ولم يتخذه دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحجرها بالليل يصلي فيها، وفي النهار لا يبسط إيه المكان، أي ناحية بالنهار ويبسطها كما ذكره مسلم في الرواية التي بعدها. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار وعاد إلى الصلاة في الليل. وفيه جواز النافلة في المسجد، وفيه جواز الجماعة في غير المكتوبة، يعني حديث كثيرة مرت علينا أنه يجوز للإنسان أن يصلي غير المكتوبة في جماعة، وقد حصل ذلك عدة مرات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرة من المرات ذهب إلى بيت أبي طلحة نعم وأم أنس وصلى نعم أنس نعم واليتيم والعجوز خلفه، وكذلك عتبان الصحابي الجليل كذلك لما كبر سنه وضعف طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ويصلي فيه إذا كان هناك أمطار وهناك يعني لا يستطيع أن يخرج يصلي فيه. فلما جاء البيت حالا قال له أين تريد أن يصلي، فقال في هذا المكان، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما وهم صلوا خلفه. ثم تسامع الناس أن رسول الله في بيت عتبان فجاءوا وقدم له شيء من الطعام الخفيف. هذا دليل على أنه ما يقول مثلا واحد يقول بدعة وأثبتها الرجل مثلا يدخل في بيت ويصلي يعني جماعة، طبعا لا يتخذها دائما، لأنه في بعض الناس كمان بيساوي كفة كده من طلبة العلم، أي واحد يدخل في بيت يقول له تعال صلي لي في إيه في هذا ما يعني. فإذا مر من الرأس سواها والمرات دليل فتحريبا، أما دائما كل من دخل عليه يقول له لا تعال فتحريبا كذلك، ما لأنه هذا الرسول ما فعله يعني أنه سيكتب عليكم. قال كذلك يعني قال وفيه جواز النافلة في المسجد وفيه جواز الجماعة في غير المكتوبة وجواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة. يعني رجل وجد شخصا مفرد يصلي وحده قال نعم صلى خلفه، يعني هكذا يقول، ولكن حقيقة في هذا يعني هل الإمام إذا علم، إذا كان المأموم إذا علم أنه كان مفرد ودحين صلى خلفه يغير النية، يعني هذا هو الأحسن، يغير النية ويعتبر نفسه إمام، أي يصير يعني يكون أحسن. قال ما لم ينوي الإمامة وفيه ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذلك. فالرسول يعني صلاة الليل والصلاة وقيام الليل هذا فيه فضيلة عظيمة، لكن لو فرض يكون فيه مشقة. نحن الآن نجد في كثير من البلاد الإسلامية يعني تقريبا يصعب عليهم صلاة إيه؟ يعني ما في إلا في المدينة وفي مكة وفي المملكة العربية السعودية، بعض البلاد يعني تقريبا صلاة رمضان أو التراويح يعني صلاة تقريبا لا قيمة لها. يعني أخبرنا بعض الناس بعض البلاد الإسلامية يصلوا يعني يمكن في 10 دقائق يغلق التراويح، ها يعني يقول إيه يعني بعد ما يقرأ الفاتحة يقول طه ويركع، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يركع، يعني 5 آيات يغلق. وهناك بعض مساجد ما عندهم قراء يقرأ من الهاتم إلى يعني إلى قراءة قبل الناس، طب هذا طيب ما هو حافظ يسأل. كذلك إذا يقرأ في المصحف يقول ما في شيء، لكن بعض الناس ينكر هذا ما في شيء، بشرط إيه يحط المصحف يقرأ فيه ثم يجعل له مكان مرتفع أو يحطه في جيبه، يعني تقريبا ما في شيء، مو كل الناس حفاظ القرآن في عهد الرسول ما كان حفاظ، يعني لما تكون في الرسول ما في ولا ما في أظن 10 أنفار حافظين القرآن كده كل من أول إلى آخر. وأخبر الرسول أنه سيأتي بأهل الديوان يقوم الحفاظ كثيرون والفقهاء قليل، وهذا دحين يعني كل حد يعني فيه خيرات كثيرة، يعني حفظ القرآن يكثر الحمد لله، وهذا فيه خير لا في شك. فعليكم بالصلاة إن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة إيه؟ هي الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه تصلى في المساجد، انه امر الرسول بصلاتها في المساجد، وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصحابي يقول لا يتخلف عنها الا منافق معروف النفاق، وكان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقف في الصف ويصلي ولا يرضى يصلي في بيته مع انه مريض هو. وهذا لو طبق الان في عصرنا هذا يعني يصير كثير من الناس مؤمنة من المنافقين، بعض الناس ما يعرف المسجد في الشهر ولا ما ولكن يعني يوم الجمعه يروح يصلي حتى اللي ما يصلي، شيء معروف يعني في كثير من بلاد الإسلام، حتى شخص يكون ما يصلي مرة لكن يوم الجمعة يروح يصلي في المسجد. ولئن ذلك هذا يعني إيه. وحدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، يعني مكان كده أحاط به بإيه من حصير، فصلى رسول فيها ليالية حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه. ولو كتب عليكم ما قلت، لو كتب دحين قيام الليل على هذه الأمة كان فيه مشقة عظيمة، وهذا شيء يعني شيء نشاهد الآن كثير من المسلمين لا يصلوا ولا ركع في رمضان، صلي على في بيته يروح يصلي لا شك. جزى الله رسولنا صلى الله عليه وسلم خيرا، إنه لو كان فرض قيام الليل كان يكون فيه مشقة وفيه يعني. ثم ذكر ترجمة أخرى وهو باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، والأمر بالاقتصاد في العبادة وهو أن يأخذ منها ما يطيق الدوام عليه، وأمر من كان في صلاة فتركها ولحقه ملل ونحو بأن يتركها حتى يزول ذلك. يقول باب فضيلة العمل الدائم، يعني دائما إذا بدأ شيء مستحب أو مسنون يداوم عليه، عادة يصلي ركعتين في كل ليلة يصلي ركعتين، كان يصلي 4 ركعات في كل ليلة يصلي 4 ركعات، كان يجلس لذكر الله أو الاستغفار أو قراءة القرآن في يعني في كل ليلة أو في كل يوم أو في كل وقت يداوم على ذلك دائما، هذا معناه يعني سواء كان صلاة وسواء كان ذكرا وسواء كان استغفارا وسواء كان تهليلا وسواء كان صدقة وسواء كان تعليم كمان، ومتعلم، كل هذا داخل يعني يداوم على الشيء الذي ايه نعم يعني فيدخل في ذلك. نعم باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، بدال وغيره، فيدخل في ذلك الذكر والتسبيح وقراءة القرآن وغير ذلك كله عادة. مثلا يقرأ كل يوم نصف جزء من القرآن يداوم عليه، يقرأ جزء يداوم عليه هكذا، يذكر الله يسبح الله 100 مرة يسبح، يقول التهليل 100 مرة 50 مرة يفعل ذلك ويستمر على ذلك. فإن هذا والأمر بالاقتصاد في العبادة، يعني يتكلم من العمل ما يطيق، عادته يقدر يصلي 4 ركعات يصلي عليه كل ليلة، لا واحد يقول لا أنا اليوم أصلي 40 ركعة وبعدين ما يقدر يصلي ولا ركعة الليل الثاني، أو يصلي ليلتين أو 3 وبعدين يبطل. فالرب سبحانه وتعالى يريد من العمل أن يتكلم من عمل ما يطيق وأن يداوم على ذلك العمل ولو كان قليل، فالقليل على القليل شيء كثير ويؤجر، والله لا يمل حتى تملوا. ولذلك أمر الاقتصاد في العبادة، وهو أن يأخذ منها ما يطيق الدوام عليه، يداوم عليه دائما من قراءة ومن ذكر ومن قيام الليل. وأمر من كان في صلاة فتركها ولحقه ملل ونحو أن يتركها حتى يزل. مثلا رجل بيصلي وشاف نفسه ينعس، إيش الطريقة السليمة؟ يترك الصلاة ويروح ينام. كذلك بعد من القيام يجلس يصلي جالس. ولذلك أتى بأحاديث أن امرأة كانت تصلي فإذا يعني سأف نفسها كسلانة تربط حبل وتجبر نفسها على الصلاة، هذا ما ينبغي، لأنه أراد لو كان مع النعاس بعد ذلك يبغى يقرأ القرآن يخربط القرآن. يمكن الآية فيها دعاء وفيها الرحمة، والإنسان يعني الإنسان الصاحي تمام مرات بيغلط القرآن، يعني شيء معروف يعني مهما كان الإنسان حافظ القرآن لما يقرأ القرآن مرات بيغلط مهما كان، لأنه هذا كتاب متشابه هذا وله فضل عظيم. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يحافظ على القرآن، إذا ربنا أكرم بحفظه أو بسورة من سورة يحافظ على القرآن ولا يترك. وذكر الرسول أن أشد تفلتا من الإبل في عقالها أو في عقلها، فلذلك هذا وعمر من كان في صلاة وتركها ولحقه ملل ونحوه لأن يتركها حتى يزول ذلك. كان مريض كان أول لما كان صحيح يصلي مثلا 10 ركعات وصار مريض يترك ما يصل، ثم إذا فعل ذلك باستمرار فلو مرض نعم يعطى الأجر، هذا هو يعني كان عادة يداوم فمرض ربنا يكتب له الأجر، ثابت هذا في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. إيش طيب الأحاديث التي تثبت هذا؟ قال حدثنا محمد بن مسلى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا وكان يحتجره من الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطوا في النار، فسابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه. فيقول في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة عن عائشة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وقل الحصير هو كذا يعني مثل الخصف وغير ذلك، نعم كان حصير يحتز في الليل يساوي كذا يحيط به زي ما كانوا المعتكرين في هذا المسجد يفعلونه في القبيل والزمان، والآن لما يعني كثر الناس فمنعوا من ذلك ما حد يساوي، وإلا كان أول يعني أي واحد كان في المدينة يعرف أن كان هنا من جهة من هذا المكان إلى الآخر كل تحديد كل واحد يعني يريد أن يعتكف يعمل مثل ذلك وينام. والاعتكاف الموجود في عصرنا هذا اعتكاف تقريبا يعني ما هو يعني اعتكاف صحيح. بعض الناس يعني فيهم خير يعني جايين من بلادهم، يعني بعض الباكستاني يجي من بلادهم يجب يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد، لكن يقعد ايش عند باب عمر يصلي، اذا انت 24 ساعه في المسجد صلي فين؟ صلي في الروضه ولا صلي في الصف الاول؟ هذا الواجب، صلي عند باب عمر وهو معتكف هذا خساره، خساره واي خساره، وكمان نائمين طول النهار يعني شغل يعني صارت اعتكاف سوري. وكذلك بعضهم يعتكف يكون عنده عمل رسمي مدرس او موظف يكون يترك العمل ويجيب واحد بالنيابة عنه، هذا واجب العمل الرسمي ده حق الدولة واجب لما تأخذ راتب عليه مصلحة، أما الاعتكاف سنة نعم يأخذ إجازة سليم يأخذ إجازة من مصلحة من المصلحة ذاته ويأخذ هذا طيب هو لا تقريبا فالاعتكاف ما هو يعني على ما ينبغي هذا يعني الاعتكاف لازم ايش الاعتكاف؟ قال ملازمة المسجد بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا بعد الاعتكاف. الله طول النهار نايم وطول الليل نايم، يعني ما هناك يعني اعتكاف، يعني اعتكاف صوري يعني. فقال فيصلون ويصلوا في النار فسابوا، يعني ايه اجتمعوا عليه جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وآدم فتابوا ذات ليلة. فقال رأي عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله، وهذا محل الشاهد يعني مطابقة الحديث للترجمة، يا أيها الناس عليكم، إيش عليكم هنا؟ بمعنى إلزم، اسم فعل أمر يعني ما هو جار مجرور، يعني ما هو جار مجرور، بمعنى إلزموا، زي كتاب الله عليكم في القرآن، وهذا معروف يعني، يعني إلزموا من الأعمال ما تطيقون، يعني إلزم من الأعمال ما أنت تستطيع أن تصلي في كل ليلة ركعتين، نعم داوم عليها، أربع ركعات داوم عليها، فإن الله لا يمل حتى تمل، إن الله لا يمل من إعطائكم الأجر والثواب ومضاعفة الحسنات، الحسنة عشر أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهنا يعني ذكر فيه إن الله لا يمل حتى تمل، هو بفتح الميم فيهما، وفي الرواية الأخرى لا يسأم حتى تسأم، بمعنى قال العلماء الملل والسآمة في المعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله، ما في شك أن الصفاء الله لما يقول سئم محمد غير وسئم أو والله قال يسأم له المعنى مختلف. قال العلماء الملل والسآمة في المعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله، فيجب تأويل الحديث. والإمام النووي يعني عنده إيه تأويل دائما في الأحاديث، نعم لا أي لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته. مثلا واحد كان يعمل شيء كان يعطيه مثلا يشتغل وبطل ما يعطيه في الدنيا، لكن الرب لا ليس كذلك. الحديث قال ومعناه لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عمله، وقيل معناه لا يمل إذا مللتم، وقال قتيبة وغيره، وحكاه الخطابي وغيره، وأنشدوا فيه شعرا وقالوا أمثالكم في الحريق فلان لا ينقطع، أي لا يقطع خصومه، معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه، ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن له فضل على غيره. وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم وما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر، فتكون النفس أنشط والقلب منشرحا وتتم العبادة، بخلاف من تعاطى من أعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه أو يفعله. وهذا قد حصل لعبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص يعني كان يصلي الليل كثير ويصوم النهار، فوالده يعني أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما أتى عبد الله بن عمر سأله الرسول قال له صوم من الشهر 3 أيام واقرأ القرآن يعني في 15 يوم، قال هو يطيق أكثر من ذلك، وصوم يوم وأفطر صوم 3 أيام، صوم مثلا أكثر من ذلك، حتى بعد ذلك يعني وضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصوم يوما ويفطر يوما. بعد ذلك لما كبر سنه عجز، فقال يا ليتني سمعت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار مرات مثلا يصير تعبان ما يقدر يصوم يوم ويفطر يوم، يصير تعبان ويترك، بعد ذلك يقوم ذلك الإنسان يعمل ما يطيق من الأعمال حتى يكون له في ذلك أجر، وإن أحب الأعمال ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عمل، المراد آل محمد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزواجه وبناته نعم وأقاربه، فكان يداوم على آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوا، ولذلك عائشة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت دائما إذا عملت عملا أثبتوا، فكان يصلي ركعتين يصليها دائما باستمرار، نعم وأربع أو ستة أو أقل أو أكثر هكذا، وأما يصلي في ليلة 40 ركعة وبعد ذلك يترك هذا ما ينبغي. وحدثنا محمد بن مسلى وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله سئل أي العلماء واجب خصوصا البخاري عنه ما يحتاج عنه إمام يعني ما يعني قضاء الصلاة سيتنفل ما يتنفل قضاء الصلاة إذا كان كثيرة خلاص يتوب إلى الله، إذا كانت كثيرة يتوب، أما إذا كان قليلة أول يصلي الفريضة مثلا عليه 5 أيام 6 أيام شهر، لكن في ناس مسلمين ما صلوا 6 سنوات أظن يتوبوا إلى الله خلاص. وهناك من يرى أن تارك الصلاة كافر والأدلة قوية يعني تارك الصلاة يعني العهد الذي بينه من ترك الصلاة فقد كفر، فإذا يتوب إلى الله. ثم لو فرض أن إنسان مثلا 20 سنة ما كان يصلي ثم تاب إلى الله توبة نصوحة ومات ثاني يوم ثم لا يعذب. التوبة يتساي يقول ما صلى أو عاش بعد ذلك وما صلى له مشان هذا إنه ما في أدلة تثبت أن يقضي الصلاة. نعم إذا كانت قليلة تقضي، لكن بعض العلماء زي المالكية يقول لا يقضي كل يوم خمسة أيام. نعم كل يوم المالكية في كتبه كتب الفقه يعني كل يوم يقضي خمسة أيام، يعني يصلي الظهر يصلي خمسة، العصر خمسة، المغرب خمسة، يعني في يعني أدلة. وأنا رأيت يعني لابن القيم أو لشيخ الإسلام ابن تيمية يعني أنه لا يجب عليه القضاء. قصة أن الرسول أرسل عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر لحاجة من الحاجات فأجنبها، فعمار تمرغ في الصعيد وصلى، صار نفسه كده يحضرت النفسه لهذا الحيوان ثم صلى. عمر ما صلى، عمر بن الخطاب ما صلى، فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه فعلنا كذا وكذا، فقال للرسول يا عمار إنما كان يكفيك أن تقوم بيديك هكذا، يعني يقتضون معناه تفعلين، تقوم بالأب بيدك تمسح وجهك وتصفي. وعمر سكت عنه. ويقول الفقهاء ولا هذا لا يجوز سجود عليه عن أشياء الواجبة وقت الحاجة، فيقول عمر يعني ما قال له شيء، ما قال له عيد الصلاة. يعني في الحديث وهذا الحديث صلى بدون وضوء هنا ما صلى هو مرة بالمرة ما صلى وما صلى عمر ما صلى. يقول هذا دليل على أنه إيه مثل هذا إذا كان ما يلزم، فإذا كان كثيرة أو لا واحد، أما لو كان نام أو نسي أو تركها كذا كسلا يصليها وأما بعض العلماء فإذا نحن نقول إذا كانت خليلة يصليها. فدين الله حق بالقضاء هذا في الدين في الزكاة يعني دين الله هم يعني المالكية يكون يستدلوا بهذا يعني دليلهم هذا دين الله حق. فإذا كان دين المخلوق يقضى يكون لكن الأحاديث الثانية لما كان يبين ثم ذكر قالت لا كان عمله دين وعيكم يستطيع هنا برضو على عقل. قالت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله هل كان شيء من الأيام؟ قالت لا كان عمله دين وعيكم يستطيع ما كان الرسول كان يصلي حتى تفطرت قدمه وهو غفر له ما تقدم. مين يفعل هذا؟ أحد يفعل هذا؟ واحد لو قيله يعني إنه هذا ما يفعل ذلك هذا. وحدثنا ابن منير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إن الله تعالى أجوم وإن قل. وكانت عائشة إذا عملت العمل لازم تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت تصلي في الليل كل ليلة الدعاءات التي كانت تصليها يصبح عليها ولا تتغير. وحدثنا كذلك أبو بكر يعني لا هذه كلها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو علي حدثنا زهير بن حرمان حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود حبل كده ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسرت أو فترت أمسكت به فقال حلوه يصلي أحدكم نشاطه بدل ذا إنسان تعب دغري ينام لا يسب نفسه ويسب الله كمان فإذا كسل أو فترة قعد. وفي حديث زهير فليقعد أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو كان يصلي وصار نعسان أو متعب فليرقد وينام ولا يفعل لأنه قد يريد أن يذكر الله وأن يثني على الله بما هو أهله أو يدعو فلا يعرف مع النوم. النوم يعني ذلك هذا هو الواجب. وكذلك حدثنا شيبان بن مبرور حدثنا عن الوارث عن عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل الحديث الأول أن هذا أمر بإزالة الحبل الممدود هذا. وحدثنا حرمان بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا المغار عن يونس عن ابن خال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت حويط ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزة مرة وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذه الحولاء بنت حويط وزعموا أنها لا تنام الليل أنها لا تنام كل الليل تصلي هي منك. فقال رسول لا تنام الليل يعني إن كان لا تنام الليل أنا هذا بأنام رسول أنام يعني أفضل من رسول الله وهذا معروف يعني الرسول دائما يذكر يعني مثال لا تنام الليل رسول الله ينام الليل هي ما تنام ما في أفضل من رسول الله وما في يعني أعرف الرسول الله بما يجب الناس. وهذا كثيرا يعني في أحاديث مثل ذلك أن الرسول مرة من المرات كان في بيته وجاء أنس وطرق الباب فقال من قال أنا فقام الرسول كررها أنا زي ما دحين حصل هذا ها كل الناس يعني خصوصا يعني الناس اللي معهم طلبة العلم يقول لك انا طب انا ايش انا ضميري المتكلم ها اي متكلم يقول انا واحد حيدخل الباب وخصوصا يعني النساء والبنات يعني انا لاحظت هذا مره يعني ما يعرف هذا ها يطرق الباب فيقول له مين يقول انا اذا يعرف صوته يمكن يعرف اذا ما يعرف صوته ما يقدر انا ما في لا لازم يقول محمد ولا خالد ولا محمود ولا لا ممكن الا ما افهم شيء ها ومر علينا كان في صحيح البخاري لما قرانا هذا لا باس انه كمان اذا كان هو مثلا شخصيه مثلا قاضي او امير او حاكم يقول فلان يقول فلان ها ويقول محمد أنت محمد وأنت معي دون القاضي محمد الشيخ محمد أو طول ذلك ذكر هذا يعني الحافظ فيه لما مررنا على باب الاستئذان فيه في البخاري فلا بد يبين هذه الأشياء كذلك حدثنا أبو قريب بن شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة حول الإسناد وقال حدثنا زهير بن حرب واللفظ حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قال دخل علي رسول الله وعندي امرأة فقال من هذه فقلت امرأة لا تنام تصلي قال عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا ينام حتى تبلغ وكان أحب الدين يعني أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحب وفي حديث كذلك وفي حديث أبي أسامة إن امرأة من بني أسد والحديث اللي بعده كذلك من ذلك قال حدثنا أبو كريم حدثنا أبو سامة جميعا هشام بن عروة حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ لا عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد رجال النعاس النوم حتى يذهب فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس فلعله يذهب ويستغفر فيصب نفسه بدل ما يقول استغفر الله العظيم قد لأنه نائم والنوم معروف لذلك هذا يقرأ هذا الباب باب من نعسه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.